طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في برنامج دينا قيما ومع صحبة أستاذنا ومربينا وعالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعا بما يقوله لنا في هذه اللقاءات. والموضوع اليوم محاسبة النفس. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. فمولانا ربنا يبارك فيك، أنت وأنت تقدم تعلمنا. استغفر الله. ربنا يرضى عنك يا رب. هذا تواضع كبير منك. استغفر الله. جزاك الله عنا خير. الله يخليك. لأن التواضع قبل أن ندخل عن محاسبة النفس هو النعمة الوحيدة التي لا تحسد. نعم. لأنه ما حدش يحب يكون متواضع. نعم. فمين يحسد على تواضع؟ الله يخليك. ربنا يبارك فيكم. وما يتواضع إلا عظيم. هذا بعض ما عندكم. الله يرضى عنكم. يبارك فيكم. شكر الله لك. أولا، التشريع الإسلامي إما مخبرا أو منشئا أو مصححا. أبدا. ثلاثا، الإنسان موجود في الحياة. العاقل من يعني اتبع طريق الهدى. نعم. ومشي في سكة السلام بالعامية كده. سلم وسعد. سلم وسعد. وسلم الناس منه. وبعدين الآخر سبحان الله ناكد نفسه. كره الناس فكره نفسه. كره العالم فكرهه العالم. أبغض الحق فالحق أبغضه. فسبحان الله هذا الإنسان ليس عنده وقت ليحاسب نفسه. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل لقاءنا به في الصلاة كل يوم جمعة مثلا، أو يعني زي ما بعض المذاهب الأخرى يوم كذا في المعبد أو في الذي المكان الذي يعبد فيه الرب. كل عدة ساعات رب العباد سبحانه وتعالى يملك. نأتي إلى الصباح، جعل فرض الصبح ركعتين ويسبقهما ركعتي سنة الفجر. عجيبة. طب ما كان من الواجب الواحد جاي من نشيط يكون مثلا 10 ركعات. أنا لسه جاي من الأرض. قال لا، أصلا أنت كنت نائم لا ذنوب لك. نعم. والموتور مش عايز عمرة لسه. نعم. يعني لسه على الزيرو، على لسه ما شاء الله، فما صنعت ذنوبا فتكفيك هذه الركعتين إن شاء الله. نعم. الركعتين بإذن الله، بحيث أنه يعطيك الشحنة إلى الظهر. ندخل في معمعة العمل، نسمع غيبة ونسمع نميمة ونشوف فوضى ونخوض وإلى آخره. يأتي الظهر بعشر ركعات، 4 قبلية و4 الظهر و2 بعدية، حتى يعني كثرة مادة الغسيل. نعم. لكثرة أدران الثوب. الثوب. وهكذا وهكذا. نأتي إلى صلاة المغرب، نبتدي نوقظ أنفسنا فنرفع الصوت ونجعل ركعتين منهما جهريتان سبحان الله. ليه؟ عشان الإنسان يستيقظ لاستقبال الليل واستدبارنا وهكذا. المهم، فالإنسان من كرم الله المسلم، من كرم الله على المسلم أنه يخليه بعد الصلاة يجلس 2 3 دقائق، حتى في معمعة 3 دقائق، يحاسب أنا عملت إيه من الصبح. لأن الإنسان سلط عليه آفتان، عدم العزيمة والنسيان، وهذه كانت في أبيه من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، ويبدو ورثنا هذا الجين سبحان الله. فيقوي عزيمتنا ويمحو نسياننا هذه التذكرة التي نجلس بين يدي الله عز وجل بعد ما نتخلص الصلاة، أنا عملت إيه، فنمحو أول بأول. زي بالضبط ربة المنزل إذا رفعت الطبق من على المائدة وأدخلتها تحت حوض الغسيل، تزول الآثار بقايا الطعام بسهولة. إذا تركت هذا الطعام فجف في الطبق أو في الصحن لمدة أسبوع عشرة أيام يحتاج إلى مواد كيماوية وإلى مجهود في الغسيل. هكذا القلب إذا صنع العبد ذنبا نكدت فيه نكتة سوداء، فإن أسرع واستغفر منها، ولأن العجلة غير مستحبة إلا في هذه الأمور، أن التوبة من الذنب وسداد الدين ودفن الميت وتزويج البكر سبحان الله وأداء الصلاة. فإذا الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته، والذي يغضب عندما تنتهك محارم كما يغضب النمر الحرب كما قال الحديث القدسي عن سيدنا موسى. فإذا محاسبة النفس تبدأ خليها إيه بعد كل صلاة، وبعدين يوم الجمعة يعمل حساب ختامي، ليلة الجمعة يعمل هذا، وبعدين من السنة للسنة يعمل في رمضان حساب، وهكذا. يبقى إذن هذا الإنسان كفي مؤونته، وربما يوم القيامة يخرج من القبر إلى الجنة إن شاء الله، لأنه حاسب نفسه قبل أن يحاسب ووزن أعماله قبل أن توزن. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. الله الله. ومن كان حسابه في الدنيا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. الإنسان حينما يؤمن قطعا أن هناك إلها عظيما سيحاسبه يعد المئة قبل أن يخطئ، فإذا غفل عن مصيره وعن القبر وما فيه من متاعب وعن مغادرة الدنيا وعن مغادرة هذا البيت الرائع، نسوا الله، نسوا فنسيهم. يا الله يا الله. وبعضهم قال نسيان الله أنساهم أعمالهم. يا الله يا الله يا الله. طيب، فالمحاسبة سيدي سلوك الأذكياء والعقلاء. نعم. لا بد من أن أحاسب، تصحيح المسار، أنا أحاسب نفسي قبل أن أحاسب. نعم. يعني يقول سعد العمر كيف أجلس واستمعوا، قال كيف نجلس وكيف نستمع، أنت رجل طويل وموضوع الثوب. أجب عمك يا عبد الله، ولما أجابه أنه وضع عار أباه الثوب الذي أخذه فأكمل ثوبه وكان طويلا، قال الآن نجلس ونستمع. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. لكن لما جاء عبد الملك بن مروان كانت الرعية غير الرعية. نعم. فقال وأيم الله، كنتم تقولون لأبي بكر وعمر اتقوا الله، أو اتق الله أبا بكر اتق الله، وأيم الله من قال لاتق الله لفصلت رقبته عن جسده، لأنني أعلم أنه ما قالها إلا مداهنة ورياء، عملها منظر، عمل يعني حاكم ظالم وأنا جاي. أنت مين أنت سبحان الله؟ أنت تقول سيدي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. نعم. وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرا. يا الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نعم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، عاش على أمان كاذبة. نعم. يعني تقول الراقصة قبل أن أطلع على المنصة قرأت الفاتحة والله وفقني بالرأسة وربنا وفاء بالله سبحان الله، فهزتهم هزا. نسأل السلام والله. والله يا شيخ الواحد لما أحيانا يسمع مثل هذا الكلام يريد أن يقف على رأسي كي يفهم. يعني أصلا أنا واقف على رجلي أفهم الزهن، ما لازم أقف على رأسي عشان سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل السلام. عشت رجبا ترى عجبا. والله إحنا عشنا كذا رجب. أيوة. والله فشلنا كذا عجب. نسأل السلام. طب محاسبة النفس يعني ألا تقتضي تقترن بتوبة صادقة يعني فورا مجرد أن نبتدي في حساب؟ سيدي بس إلي ملاحظة اسمعني فيها. سيدي أنا متى أحاسب نفسي؟ إذا اطلعت على القانون. جميل. على المنهج. نعم نعم. على الأمر. أشوف المخالفات. طبعا مخالفات القانون إيه؟ إذا واحد ما اطلع على المنهج وعلى الأمر وعلى فعل الله عز وجل جاهل بالقانون يرتكب الأخطاء يقول ما فعلت شيئا. نعم. فلذلك لا بد من طلب العلم، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. نعم. وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. طب وزهد الأمة الآن في العلماء يعني نعالجه إزاي؟ معالجة يعني إحنا سواء إحنا نتكلم سواء يسمعوا أو ما يسمعوش. نعم. يعني علينا إن عليك إلا البلاغ يعني مش نتكاسل. نعم. طيب. يعني حينما الأمة تعتقد يقينا أن هذا الأمر لا يصلحه إلا الدين، يجب أن تدعم الدين، أن ترفع الدعاة الصادقين الربانيين، أن تعطيهم مساحة أكبر من المساحة السابقة. خلوا بين هؤلاء الدعاة هم يبنون القيم والمبادئ. يا سيدي سيبونا المساحات السابقة رضا. يعني سيدي الطفل هلأ ولد، نعم، في عنده مؤسسة أولى هي أمه. نعم. الأم حينما نقنعها أن تخرج من البيت هي اللي تقتنع، احنا ما هي مقتنعة، احنا ما قنعانة، لا احنا ما قنعانة خلنا. نعم. خسرنا أول مؤسسة تربوية بحياة الطفل الأم، هدمناها، قد تلك للخدم. وحينما نعطي المعلم أقل راتب في البلد خسرنا العناصر الفذة المتفوقة بالتعليم. يا الله. وإذا هاجمنا المراجع الدينية خسرنا دعاة والقدوات. ففي مشكلة كبيرة. المبادئ والقيم ترسخ في ثلاث مراحل، الأم والمدرسة والمرجع الديني. فإذا طعنا بهذه الثلاثة أو أشغلناها بغير ما خلقت له، نكون قد ضيعنا جيلا بأكمله. يا الله يا الله. طيب، يعني محاسبة النفس، هل أجد ذاتي أم أنني أنبه نفسي وأوقظ ضميري وأوقظ قلبي الغافل أن يؤوب، ويعني يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصى الهوى، إن الهوى كان فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. فالصالحون حسبوا أنفسهم ومضوا إلى رب العباد عز وجل راضين مرضيين. نحن كيف نضع منهجا لمحاسبة النفس؟ والله يا سيدي، يعني هو الدعاة إلى الله يعني يأتون بمهمة، إذا غاب النبي مهمة الأنبياء، نعم، في تعريف الناس بخالقهم ومنهج ربهم والحلال والحرام. فنحن إذا دعمنا الدعوة إلى الله ووسعنا أفقها ووسعنا مساحتها وجعلناها تدخل في كل بيت، الإنسان بيحب ذاته بالنهاية، الإنسان حريص على سلامته وسعادته. لو أخذنا 7 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا حريص على سلامته وسعادته واستمراره. سلامته بتطبيق تعليمات الصانع وهو الخبير، وسعادته بالقرب منه واستمراره بتربية أولادي. يعني هذا منهج المحاسب. هذا المنهج جميل. طيب، يعني نختم، لأننا يعني قبل أن يحاسبنا أولادنا الفنيين على الوقت، يعني نقول أن نبدأ بأن نشوف إيه اللي احنا قصرنا فيه، الخلل اللي احنا عملنا نسده، ثم ننوي نية صادقة بأن نفتح صفحة جديدة ونجدد النية. نعم. كل يوم عسى. نعم. رب العباد إذا قبضنا يقبضنا على هذه النية. نعم. ينفع الكلام ده؟ ينفع تمام، بس يعني بس ملاحظة. أيوة. بسيطة. أيوة. المرأة في بلاد متقدمة جدا يكتب على شهادتها أو على قيدها متفرغة لأولادها، في مرتبة عالية جدا. فإذا ترك الابن للخدم والمعلم كان من الطبقة الدنيا من دخله القليل، هي مشكلة كبيرة. فالأمر ما يعني في عدة، أنا بقول ما في جهة واحدة مسؤولة، كلنا، الجهات كلها مسؤولة. نعم. نعم. عما نحن فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم إن أساءوا ويحسنون فيما بقي إن شاء الله. إن شاء الله. ولا ينسى إخواننا وأخواتنا أبناؤنا وبناتنا على الشاشة أن لا ينسونا من صالح دعائهم وأن يشركونا في دعائهم، فنحن نحبهم في الله ونستدعوكم من الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.